أن نسب إلى ابن القيم أنه جاز التحيل للتخلص من الحنث في الخلع. هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وقد نقلنا على هامش كتابنا الرضا المربع كلام ابن القيم نفسه بأنه يحرم الحيل على الخلع، ويقول هذه من الحيل الباطل.